سنة لهم، وهكذا هديا بالغ الكعبة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، وكثير من هذا الباب. وجاء النصب أيضا، إن الله بالغ أمره، جاءت قراءة إن الله بالغ أمره، جاء النصب. فهذا جائز وهذا جائز. ثم ذكر أنه إذا تعدى الاثنين فكيف يكون الحكم، فقال وهو لنصب ما سواه مقتضي، أي بالنسبة الذي يتعدى الاثنين فالأول يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر بالإضافة، وأما ما عدا الأول فيتعين نصبه، وهو لنصب ما سواه مقتضي، أي لنصب ما سوى الأول الذي يجوز فيه الجر ويجوز فيه الخفض. فلنصب ما سوى الأول وجه واحد فقط، وهو إيش؟ النصب، وهو النصب. بالنسبة للثاني ما فيه إلا النصب، وبالنسبة للأول يجوز فيه النصب ويجوز فيه الجر. فتقول هذا معطي زيد درهما، وهذا معطي زيدا درهما، هذا وهذا. فتقول هذا معطي زيد درهما بالجر، بغصب الجر الأول ونصب الثاني وجوبا، وتقول هذا معطي زيدا إيش؟ درهما. فالثاني يتعين فيه النصب، والأول يجوز فيه الوجهان. هذا بالنسبة للذي يتعدى إلى اثنين فإنه يجوز فيه ما سمعته. وهكذا الذي يتعدى إلى ثلاثة، الذي يتعدى إلى ثلاثة، زيد معلم عمرو خالدا مسافرا، زيد معلم عمرو خالدا مسافرا، وزيد معلم عمرا خالدا إيش؟ مسافرا. بالنسبة لما سوى الأول سواء كان واحدا أو أكثر من واحد فيه النصب، وبالنسبة للأول فيه إيش؟ وجهان. فما سوى الأول سواء كان واحدا أو أكثر من واحد فيه وجه واحد وهو النصب، والأول فيه وجهان. قال رحمه الله واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. هذا البيت أيضا سهل، وهو يتكلم على تابع الذي انخفض. إذا جررت الأول، إذا جررت الاسم الذي تقدم الكلام عليه فيه وجهان، إذا جررت فبالنسبة لتابع المنخفض هذا وجهان فيه، الجر تبعا لإيش؟ لللفظ، والنصب تبعا للمحل. فتقول هذا ضارب زيد وعمرا، هذا ضارب زيد وعمرا، فيجوز في عمرو كم وجها؟ وجهان بالنسبة لتابع المنخفض وجهان. النصب تبعي عليه شيء، العطف يكون على محل، فإن هذا زيد الأول، هذا زيد ضارب زيد وعمرا، منصوبه في مجروره في محل إيش؟ نصب، باعتبار أنه مفعول. فيكون إذن تابعه فيه وجهان، النصب تبعا للمحل، والجر تبعا إيش؟ لللفظ. فتقول هذا ضارب زيد وعمر، هذا ضارب زيد وعمر، يجوز هذا وهذا. وإنما الخلاف في ما إذا نصبت الثاني التابع، فيما إذا نصبت التابع على أي شيء تنصبه، فمنهم من أو بأي شيء تنصبه. فمنهم من قال الناصب فيه هو نفس الناصب في المتبوع، أي اسم الفاعل المتقدم، ومنهم من قال الناصب فيه هو فعل محذوف بلفظ اسم فاعل المتأخر، أو من لفظ اسم فاعل المتقدم. فتقول هذا ضارب زيد وعمرا، أي وضرب عمرا، ويضرب عمرا، ما هو ضرب، ويضرب عمرا، فيكون ناصبه فعلا محذوفا وليس اسم الفاعل الذي جر متبوع المتبوع، الذي جر المتبوع. الخلاف في الناصب إذا نصبته، إذا نصبت هذا التابع جعلته تابعا للمحل، ما هو ناصبه؟ منهم من يقول ناصبه نفس اسم الفاعل ولا يحتاج إلى تقدير، ناصبه نفس اسم الفاعل ولا نحتاج إلى تقدير. ومن يقول لا، ناصبه فعل إيش؟ محذوف. فإذا قلت هذا ضارب زيد وعمرا، فعمرا منصوب بفعل محذوف تقديره ويضرب عمرا، وعلى هذا فقس، هذا واضح. فحاصل البيت الثاني هو ما سمعته، أن الاسم الذي جاز فيه الوجهان إن خفضته على الوجه الآخر ففي تابعه وجهان، الجر تبعا لللفظ، والنصب تبعا للمحل، سواء كان في العطف أو في البدل أو في التوكيد أو في غير ذلك من التوابع. فتقول في البدل وعطف البيان هذا ضارب زيد أخيك، وهذا ضارب زيد أخاك، هذا وهذا إيش؟ جائز. هذا ضارب زيد نفسه، وهذا ضارب زيد إيش؟ نفسه، هذا وهذا، واضح هذا. وهكذا في غير ذلك من التوابع. هذا يكفي إن شاء الله، وأظنه قد جاء الوقت، وإن لم يأتي الوقت بقي خمس. ما شاء الله. قال رحمه الله: فعندما نسأله عن هذا البيت بين نحن نرغبه أتانا معلق وقضة وزناد راعي، معلق وفضة وزناد راعي، ايش الشاهد؟ بين نحن نرغبه أتانا معلق وفضة وزناد راعي، وزناد راعي هنا بالنصب تبعني ايش؟ لمحل وفضة، معلق وفضة، والوفضة خريطة الراعي التي يضع فيها زادة، التي يضع فيها زائدة يقال له وفضة، معلق وفضة وزناد راعي. الشاهد هذا. وأيضا من أسأله: هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقي؟ أيش الشاهد سليمان؟ أو عبد، أحسنت، العطف على أي شيء؟ على المحل. هل أنت باعث دينار أو عبدة؟ فيكون عطفنا بالنصب على محل دينار، فإنه مجرور وهو في محل نصب. فهذه بعض الشواهد التي تؤيد ما ذكر. قال رحمه الله: وكل ما قرر لاسم فاعل يعتصم مفعول بلا تفاضل، فهو كفعل صيغة للمفعول في، معناه كالمعطي كفافا يكتفي. وهذا البيت سهل أيضا، تقدم الكلام على اسم الفاعل وذكر اسم المفعول، أن جميع ما قرر لاسم الفاعل يقرر لاسم المفعول، فيعمل مطلقا إذا اقترن بأل، يعمل في الماضي وفي المستقبل وفي الحال، هذا المضروب وعبده الآن أو غدا أو إيش أو أمسي، وإن تجرد من أل فيعمل بشرطين: الشرط الأول الاعتماد، والشرط الثاني الدلالة على الحال أو الاستقبال. فتقول: هذا مضروب عبده الآن أو غدا، الآن أو غدا. فنفس ما قرر لاسم الفاعل يقرر لاسم المفعول بلا تفاضل، فما تقدم هناك يذكر أيضا هنا. ثم ذكر أنه كالفعل، فقال: فهو كفعل صيغة للمفعول ما في، صيغة للمفعول في، معناه كالمعطى كفافا يختفي. فهو كالفعل أيضا الذي صيغة منه للمفعول، فإنه يعمل نفس العمل إن كان الفعل الذي صيغ المفعول يتعدى، أو إن كان الفعل الذي صيغ المفعول لازما فاسم المفعول يكون ويش لازما، يكون لازما. وإن كان الفعل الذي صيغ منه اسم المفعول متعديا فاسم المفعول يكون ويش متعديا. هذا مضروب عبده، هذا مضروب عبده، إن تعدى إلى واحد تعدى إلى واحد، وإن تعدى إلى اثنين فإنه يرفع الأول والثاني ايش ينصب. فتقول: هذا أو زيد معطى دينارا عبده دينارا، زيد معطى عبده دينارا، فترفع به الأول على النيابة والثاني ايش تنصبه. وهكذا إذا تعدى فعله إلى ثلاثة فإنه هنا أيضا كذلك يتعدى إلى ثلاثة فيرفع الأول وما عدا الأول ينصب. فتقول: زيد معلم أبوه عمرا مسافرا، زيد معلم أبوه عمرا مسافرا، فإنه كفعله، فهو كفعل صيغة للمفعول في، معناه وعمل أيضا في معناه، ولكن اقتصر هنا على المعنى، والعمل قد تقدم. وكل ما قرر الاسم فاعلي العمل قد تقدم، فهو مثل الفعل الذي صيغ المفعول عملا يكون لازما يكون ايش متعديا بحسب الفعل الذي صيغ المفعول. هذا واضح، هذا هو المقصود. ثم ذكر المثال، إن شاء الله يأتي الكلام عليه في وقت آخر. الله أكبر.